على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. على عيونك يا زينب حلم مذبوح، كل عينك دمعها بس ما بكيتي. بكيتي جروح طهرت المسافات، كل خطوة يسور منبر بنيتي. يا هبة علي دخلت علي زين، خرجت الزليم وتسيديتي. نظرات الزعل بعيونك سيوف، ذو الفقار صوتك من حكيتي. سفينة همس ريتي بحر لي دموع، على ساح المصايب هن ورستي. على عيونك يا زينب حلم مثبوت، كل عينك دمعها بس ما بكيتي. اسمحي لي يا زينب اسألي اليوم، انتي هواي مني تحمليتي. لان مجبور اسألك علي اذيك، وادري بيا مكان تألميتي. اسألك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام انت البقيتي. اشوفك كان بيدك معصبي نوح، احلفك بالظل المن خياتي. على عيونك يا زينب حلم مثبوت، كل عينك دمعها بس ما بكيتي. نخياتي الكافلك مقطوع لزنون، معذورة لأن وحدك صفيتي. مشيت بغير طولك خاف ينشاف، ضم روح النهار لما مشيتي. كل جرة نفس وياه عباس، لكن من وصلتي اش لقيتي. غمض هالسهم وحدة من العيون، بس الثانية تشوفك جيتي. على عيونك يا زينب حلم مثبوت، العينش دمع بس ما جيتي صفت انت وكفيلك ما حد وياك مسموح العتب لو عاتبيتي شقلتي لي زينب قوم وياك وياك المتعتب بها ابتديتي شقلتي لي زينب وين الوعود مو انت القلي قوم بحميتي عود البيت انت الشايل البيت تدري من يطيح يطيح بيتي بيتي قلتي له يا زينة قوم ويا من شفت الزنوب تعذريتي صحتي بشاربك أنا يا عباس ما ريب شاربك من حشميتي راويتي يا زينة زرق لمتو لولا بسهم عين التهيتي لو مديت ايدك تلزم الايد من شفت الزنود تعذرتي على عيونك يا زينة حلم مثبوت كل عينش دمع بس ما جيتي قلتي للخدير يا بالفضيل راح حرقة وخميتي وطبة وثنيتي قلتي لصحيت وينك يا عباس يضحك شامتك وتسلي بيتي كل هذا الحكي ما ينهض وياك قمتي بيا جريح من أي سيتي على طول الجارح لمن تقومي مثل حسين من قمت حنيتي على عيونك يا زينة حلم مثبوت كل عينش دمع بس ما جيتي رجعتي لمن رجعتي بس ليتام يسألونك يا عم شو بطيتي أعرفك بتعليم تولد هاي الأحزان مثل عباس يا زينب وفيتي نعم فوق الهزيل والروس وياك نعم عقب الخدير ذاك انشبيتي بس الكل تشوفك أسد مجروح كلها تميل عنك لو مشيتي اعذريني يا زينب لا تزعلين اعذريني يا زينب لا تزعلين وانا بدمعتي اتبين هويتي